بدعات الضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني، يشرح فيه منتقى الأخبار الأحاديث التي تشتمل على أدلة الأحكام، وقام بتأليفها العلامة الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليهم جميعا. وصلنا إلى الكلام حول الحديث الثاني من كتاب منتقى الأخبار، يقول فيه: وعن أنس ابن مالك، وعن أنس ابن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، يعني الماء الذي يتوضؤون به، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا اصطلاح خاص بهذا الكتاب، بكتاب الإمام عبد السلام ابن تيمية الجد صاحب المنتقى رحمة الله عليه، لما يقول متفق عليه يقصد أن أحمد والبخاري ومسلما اتفقوا على رواية، أما الاصطلاح المشهور فالمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وحدهما رحمة الله عليهم. أعيد قراءة الحديث: وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. منذ بداية الكتاب نوضح لحضراتكم أنه مطلوب منا أن نحفظ المتن، نحفظ متن الحديث، حتى لو قمنا بعمل امتحان كامتحان العقيدة الصحوية تكون مستعدين للأمر، ما تكونش مفاجأة بالنسبة لكم. الأحاديث وإحنا يعني ما كنتش نحفظ كل مرة 100 حديث يعني ولا حاجة، يعني هو حديث 2 5 بالكتير يعني، فيبقى المسألة صعبة عليكم، صعبة عليكم ولا سهلة في خلال أسبوع، مش كتيرة بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام المتن، والمتن يعني إيه؟ صاحب المتن، إنما يقول العلماء المتن يقصدون بالمتن الذي ألف المتن الذي قام عليه الشرع، يعني إمام عبد السلام ابن تيمية. قال: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، يعني ايضا روى حديث جابر بن عبد الله احمد والبخاري ومسلم. قال الامام الشوكاني: لفظ حديث جابر وضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة، والركوة هي اناء صغير من الجلد يشرب فيه الماء، أو التلو الصغير يقال عنه ركوة، والجمع ركاء، الركوة جمعها ركاء وهو إناء من الجلد يوضع فيه الماء. كان قديما في بلادنا حينما يكون معهم إناء من مثل هذا يسمى زمزمية، هذا الإناء الصغير من الجلد يسمى في لغة العربي بالركوة، وكذلك يقال على الدلف الصغير، والجمع ركاء. لفظ حديث جابر وضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه، يثور يعني يطوف كثوران العين، كأمثال العيون، كشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ روى الحديث عن جابر يقول لجابر قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. قال كنا 15,000، يعني 1,500، كنا 15,000، 1,500، 15% كام؟ 1,500. يقول احنا كان عددنا 1,500، لكن لو كنا 100,000 لكفانا. ليه؟ لانها معجزة، وهذه من المعجزات الحسية التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لان بعض الناس يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت من المعجزات الحسية شيئا على الاطلاق الانبياء السابقين، وانما اوتي القرآن الكريم فقط. ونحن نقول لا، بل اوتي من المعجزات الحسية ما اوصله بعض اهل العلم ممن عنوا بجمع هذه الاحاديث والايات البينة المعجزة فاصلت الى 100. وممن ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام. كذلك فإن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يركز عليها العلماء والأئمة، لأنها لم تكن هي المعجزة التي خوطب بها العالم أجمع إلى قيام الساعة، وإنما المعجزة الباقية هي ما نعته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر، بيد أن يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإلا فإن هذه معجزة من ضمن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان موسى عليه السلام قد ضرب العصا بالعصا، ضرب الحجرة بالعصا فنزح، قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، انبجس من هذا الحجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربه. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج الماء لا من الحجر وإنما من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا في مجال مقارنة بين المعجزات، وإلا فإن الذي آتى موسى المعجزة هو رب العالمين، والذي آتى محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله وحانت، يشرح الحديث، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. قال وحانت، وهذا في شرح الحديث ينقل كثيرا بل معظم النقل من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى. وحانت الواو للحال بتقدير قدر، يعني وقد حانت صلاة العصر، يعني في الحال الذي حانت فيه صلاة العصر. الواو للحال بتقدير قدر، يعني قد حانت. الوضوء بفتح الواو اي الماء الذي يتوضا به، وهذا قد شرحناه حينما تكلمنا عن الطهور والطهور، فقلنا ان الطهور بالضم هو الفعل نفسه، والطهور هو مذهب الطهور، الماء الذي يتطهر الانسان بها الى وياء الماء. فالوضوء غير الوضوء، الوضوء الماء، لكن الوضوء عملية الايه؟ التوضؤ نفسها. قوله فأتي بضم الهمزة على البناء للمفعول، دايما العلماء يشكلوا بالضبط باللفظ، لأن الضبط باللفظ أفضل من الضبط بالشكل، فلم يكونوا يشكلون الكلام بحرف فتحة وحط تحتها كثرة وحط ضمة، وإنما كان يشكل بالإيه؟ بالكلام. والتشكيل بالكلام أفضل، التشكيل بالكلام أفضل. لذلك حتى في عصرنا نحن الآن تجدون التقنية العالية جدا في الطباعة أحيانا يحدث التشكيل في النقل خطأ، لما يجي يشكل في المطبعة يرجع أحيانا ويحط مكان الفقرة ضمة أو يحط مكانها فتحة وهكذا. وكثير من العلماء الذين يقومون بضبط الكلمات وتشكيلها يحدث أخطاء، إن كان يحدث خطأ في الكلمة أفلا يحدث خطأ في التشكيل؟ فالتشكيل بما إيه؟ أصعب ضبط في المطبعة. وذلك لا تجدون كتابا تشكيل 100% إلا كتاب واحد بس اللي هو الإيه؟ القرآن الكريم، كتاب الوحيد اللي تشكيله 100%. وإلا لو فيه خطأ في موضع ما يطبعش القرآن الكريم. لكن أي كتاب تجدوا بعض الأخطاء في التشكيل. يقول فأتي بضم الهمزة عن البناء للمفعول. لا، كنت تقرأ نفسه إيه؟ فأتى رسول الله. لا، فأتى، لا، مش الرسول اللي أتى، أتي، أتاه غيره. فأتي رسول الله، فرسول الله تعرف إيه؟ نائب، نائب فاعل. لكن من الذي أتاه بالماء؟ شخص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه. فأتي بضم الهمزة على البناء للمفعول. وقد بين البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء وهي سوق بالمدينة، بالزوراء وهي سوق بالمدينة. وبالطبع من هنا نستطيع أن نعرف أن جمع الروايات، جمع الروايات بيحل مشكلات كثيرة في الإيه؟ في متن الحديث. يعني حينما تأتي بجمع الروايات تستطيع أن تستخلص وأن تقف على إجابة أسئلة قد تعتريك وأنت تقرأ النص النبوي. لأن راوي الحديث روى، ممكن واحد ثاني جاء من معرفة لحظة أو ذكر شيئا وغاب عنه شيء. ولذلك يقولون، وهذا هو الراجع عند أهل الحديث، إن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، لأن الثقة لم يخالف وإنما أتى بعلم جديد لم يذكره الذي أنقص في الرواية. يبقى ده باب العلم، فالزيادة مقبولة إن شاء الله طالما من ثقة. قال وقوله بوضوء بفتح الواو، فأتي بوضوء بفتح الواو، وأيضا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، وأيضا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، يعني الوضوء يقال على الماء ويقال على الإيه؟ لأنه أتي بوضوء، يعني أتي بإيه؟ بإناء فيه ماء ليتوضأ، وإلا الماء مش هيأتي وحده، وإنما سيأتي في داخل الإناء. ووقع في رواية للبخاري فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير. القدح غير القدح وغير القدح، يقال له القدح المعلى، لأن القدح هذا الذي يلعب به الميسر، فالذي يغلب أو يفوز يقال قد إيه؟ أصاب القدح المعلى، له القدح المعلى. لما تيجي تمزح حسان وتقول إنه سبق أقرانه تقول له الإيه؟ القدح، القدح غير القدح، القدح بالإناء اللي بيشرب فيه الماء، لكن القدح اللي هو إيه؟ بيلعب فيه الميسر. واخدين بالكم؟ وهذا معروف عند العرب، فلما يستعار ويقال له القدح المعلى يبقى استعارة، ده يقول لك له القدح الإيه؟ السبع. واخدين بالكم؟ وده برضه كان في السبق بين الخير. فيقول فجاء رجل بقدح، يعني إناء يشرب فيه الماء، فيه ماء يسير، فصبر أن يبسط فيه صلى الله عليه وسلم كفه، فضم أصابعه، يعني كان إناء صغير، عايز يبين لك إن ما جابلوش إناء كبير، وإنما كان الإناء الذي جاء صغير لدرجة أنه من صغره لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده ليه؟ يقصد يده فيها. قال فطهر أن يقصد فيه صلى الله عليه وسلم كفة. فضم أصابعه يعني عمل إيده كده. ضم أصابعه ما دخلش إيده كده. دخل إيده كده. فضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. قوله فرأيت الماء ينبع. ينبع بفتح أوله. يا وضم الموحدة. الموحدة اللي هي الايه؟ الباب. وضم الموحدة. ويجوز كسرها وفتحها. يعني ثلاثية. يجوز ينبع وينبع وينبع. بفتح اوله وضم الموحدة اللي هي الباب. ويجوز كسرها وفتحها. قاله في الفتح. اللي هو مين؟ الحافظ ابن حجر. قاله في فتح الباب. وهذا تجدونه في المجلد الايه؟ الاول. لان الحديث هذا رواه البخاري برقم 169. تجدونه في كتاب الطهارة او كتاب الوضوء. في كتاب الوضوء تجدونه برقم ايه؟ 169. يقول قوله حتى توضأوا من عند آخرهم. التعريف ده والتركيب ده مشكل شوية صعب. ولذلك ستجدون هنا النقل والنقل من فتح الباب. ستجدون النقل هنا فيه شيء من حل الإشكال في نظم الجملة. ولكن بإذن الله الكلام واضح. حتى توضأوا معنى الكلام كل وضوء جاء آخر واحد من يتوضا معنى الكلام كده. لكن التركيب حتى توضأوا من عند آخرهم. فقال الكرماني. والكرماني هذا هو أحد شراح الصحيح الذين سبقوا الحافظ ابن حجر وقام بشرح صحيح البخاري في كتاب السماء تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. واخدين بالكم؟ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. والرجل توفي سنة 86. توفي سنة 786. فألف شرحا على الصحيح. قال الإمام ابن حجر ناقلا عنه. ابن حجر عظم فصل فتح الباب إن الحافظ ابن حجر وقف على الشروحات السابقة وهضمها وقام بكتابة شرحه النفيس. فأتى بالزبد الموجودة في هذه الشروح وناقش مؤلفيها في بعض الأمور أو في كثير من الأمور. ولأنه كان من المتأخرين فقد وعى ما كتبه المتقدمون رحمة الله عليهم جميعا. قال الكرماني حتى بالتدريج حتى توضأ. لأن حتى أصلها للغاية. فلما يقول لك حتى ما وصلش للغاية مرة واحدة ولكن يقصد إنه إيه؟ أخذوا يتدرجوا يتوضأ واحد تلو الآخر وفضلوا في الترتيب ماشيين لغاية ما وصلوا إيه؟ للآخر. فحتى للتدريج تدرجوا لأنهم مش هيتوضأوا كلهم مرة واحدة وإنما سيتوضأون إيه؟ كل واحد يتوضأ لوحده. قال حتى للتدريج ومن للبيان. حتى للتدريج لان من معاني حرف الجر من له معاني كثيره موجوده في كتب ايه؟ معاني الحروف وفي كتب اللغه من للطبعيه من للالتصاق من لكذا. فقال من للبيان. من هنا للبيان. اي هيفسر بقى لما يفسر حتى للتدريج مفسر من للبيان. البكره بقى بنظره ايه؟ قال اي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم. قولي بالكم يعني حتى فرغوا جميعا من الوضوء. وهو كناية عن جميعهم. وعند بمعنى فيه. عند بمعنى فيه. لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية. احنا عندنا في حروف تفيد مطلق الظرفية زي فيه مش كده ولا لا؟ فيه مفيش خصوصية لهذه الظرفية بعكس عندي. وزيك مثلا حديث ايه؟ لما تيجي تقول مثل هذا الامر في كذا في هذا هذا امر شائع لمطلق الظرفيه، لكن لما تقول عند المنبر يبقى انت حددت كده وخصصت الظرفيه فين حته بالظبط. واخد بالكم ولا لا؟ وزي اقول لك هو عندي، ما دام قلت لك هو عندي او عندك او عند فلان يبقى الامر تعرف هو للظرفيه، ولكن للظرفيه الايه؟ الخاصه، الامر بقى مخصص. فهنا بيقول لان عند وان كانت للظرفيه الخاصه لكن المبالغه تقتضي ان تكون لمطلق الظرفيه، عايز يقول ان عند خرجت من ظرفيتها الخاصه الى المعنى الاعم. واخدين بالكم؟ قال فكأنه قال الذين هم في اخرهم، فما يقصدش عند عشان يخصص الامر، وانما يقصد ايه؟ الظرفيه المطلقه. واخدين بالكم؟ قال وقال التلمي المعنى توضأ القول حتى وصلت النوبة إلى الآخر، إلى الآخر، إلى آخر واحد فيهم. وقال النووي من هنا بمعنى إلى، وهي لغة اللي هي قضية أن حروف الجر يلوم بعضها عن بعض، وتعقبه الكرماني بأنها إيه؟ شاذة. ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عين، يعني الكرماني يقول هذا إن كان لغة فهو أمر شاذ. ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عين، ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. طبعا الكلام اللي قاله هنا هو نقلا عن الحافظ ابن حجر، فيه يعني شيء من الحد. ثم بعد ذلك ذكر رأي الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. نقول يقول وقال النووي من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة. ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عين، ولا يلزم نفسه في من إذا وقعت بمعنى إلى. واضح الكلام؟ يعني إن إلى لا يجوز أن تدخل على عين في نظره، ولا يلزم مثله في من اذا وقعت بمعنى الى، يعني الى مش هتدخل على. واضح الكلام ولا فيه صعوبه؟ ماشي خالص، واحده واحده واحده واحده. يعني هو بيقول لك ان الامام النووي قال ان من بمعنى الى، يبقى حتى توضؤوا الى عند اخره. واضح؟ الى يبقى من بمعنى الى. فقال الكرماني هي شاذة. الحافظ ابن حجر، هذه كلام الحافظ ابن حجر، وقال الحافظ الفتح وعلى توجيه النووي يمكن ان يقال عند زائدة. واضح؟ والحديث عند زائدة، هتبقى المعنى ايه؟ بس انا كنت كاتب كلام الحافظ ابن حجر وتهمني هنا، كنت كاتبه في ورقة فعايز اجيبه لكم. هو تقريبا قال وتعقبه الكرماني بأنها شاذة. قال ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عنده، ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي ألا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عنده لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. يبقى الحافظ ابن حجر عشان يحل الاشكال الكلام النووي متجه، ولكن بشرط ان يكون من بمعنى الى، والى لا تدخل على عند، لان عند النووي زائده. واضح الكلام؟ عشان يبقى الامر مفهوم. ما هو الامام النووي ما بيقولش الكلام كده على عوائمه، وانما ده امام عاقل عالم فاهم لغه كويس جدا وامام من الائمه الكبار. فلما قال ان من إن من بمعنى إلى، رد عليه الكرماني وقال له إيه؟ إلى لا يجوز أن تدخل على عند. فالحافظ ابن حجر قال له لا، بس راعي نقطة، إن عند هتبقى عند الإمام النووي إيه؟ زي ده. يبقى هنا اتحل الإشكال، لأن إلى ما تدخلش على عند، إلى عند ما تدخلش. فإن كانت إلى من بمعنى إلى، ها؟ يبقى عند محذوفة. وضحت الصورة ولا لسه صعبة؟ فهنا بيقول إيه؟ وقال النووي من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بانها شاذة. ثم ان ده كلام الكرماني، ثم ان الى لا يجوز ان تدخل على علم ولا يلزم مثله في من اذا وقعت بمعنى الى، يعني عند من لو وقعت بمعنى الى هل يجوز ان تدخل على علم ولا لا؟ يجوز انها تدخل لانها من مش الى، كلفظة من علم يجوز، لكن لو من دي اتحذفت وجبنا الى مش هينفع انها تدخل على علم، لكن من لو بمعنى الى يجوز انها تدخل على علم. واضح؟ لان اللفظ شيء والمعنى شيء اخر. فرد الحافظ ابن حجر وقال على توجيه انه يمكن ان يقال عند زائده. واضح؟ والحديث يقول ان حتى توضأ من عند اخره، دي من الاشكالات الدقيقه جدا في لغه العرب. وخلوا بالكم اللي بيحدث ان احنا عندنا برضه مشكله ان الفنيات الاصطلاحيه هي اللي بتخلي العلماء يدخلوا في التدقيقات دي، واحيانا يخوض التدقيقات في تفسير القران وفي الحديث ممكن يبعدوك من اجل الصناعه الفنيه اللغويه، يبعدوك عن جوهر النص نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ فممكن انت تتشكك مع ان المعنى واضح جدا، اي توضا الناس وتدرجوا في الوضوء حتى توضا اخر واحد فيهم، هو ده المقصود من المساله كلها. لكن هم بقى اشكالاتهم هنا دخلت مش هيترتب عليها اي عمل، لكن الخلافات هنا من الناحيه الاصطلاحيه الفنيه النحويه. والصناعه النحويه مشكله، خلي بالكم برضه، يعني ايه الصناعه النحويه؟ هل الصناعه النحويه، ما بتكلمش عن النحو اللي هو اللي بيبين اعراب الكلمات وبيبين كيف تكلم العرب بهذه الكلمات وبهذه الجمل، ما بقصدش كده، بقصد الصناعه من اجل الصناعه والناحيه الفنيه ومراعاه القواعد حذافيرها. طبعا هي قواعد حادثه، من الممكن انها تكون ايه؟ يعني قواعد، هل الحجه على لغه العرب ولا لغه العرب؟ الحجه على اللي قعدوها، هي دي القضيه. فهم الذين بيحاولوا ان هم يلتئموا، احيانا بتبقى الاعرابات يعني بتكون مبعده تماما للانسان عن فهم المراد. ممكن انت تسمع النص تفهمه، لما تيجي تدخل في خلافات المعارضين ممكن النص يعقد بالنسبه لك. واضح؟ عشان بس ايه؟ ولذلك احنا دايما لما بنيجي نتكلم في اعراب القران بيكون هدفنا ان احنا بناخد بالايه؟ بالايسر، وبناخد بالاسهل، ما بناخدش بالاعقد، لان مش الغرض انك تاخد بالاعقد، ومش الغرض انك تعقد على الناس الايه؟ علم النحو. واضح؟ لكن هم كانوا، خلي بالكم، الفتره دي كانوا بيدرسوه، وهذا النحو كان بيلبس عبائه المنطق كمان، لان العلوم في تلك الفتره كانت لا تطرق الا بمقدمات منطقيه، ولا يكتب العلماء الا باسلوب المناطقه في النحو وفي البلاغه وفي علم اصول الفقه وفي علم تفسير القران، كله للاسف. ودي كانت بدعه خطيره، واول من الزم الناس بها ابو حامد الغزالي حينما كتب مقدمته لكتاب المستصفى، وقال كلاما معناه ان مفيش انسان هيفهم علم من العلوم الا لما يفهم في الاول ايه؟ المقدمه المنطقيه. وهذا للاسف الكلام قلده في ذلك كثير من اهل العلم، ودخلت هذه البدعه على كثير من العلماء حتى صبغت العلوم اللغويه العربيه وكثير من علوم الشريعه بعلم الايه؟ المنطق اليوناني للاسف. الى ان سقط المنطق على يد علماء عظام كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك ظل الناس متمسكون به إلى أن هدم أخيرا على يد الأوروبيين. يعني للأسف بعد أن هدمه شيخ الإسلام في كتابين رد على المنطقيين ونقد المنطق، ظل كثير من المسلمين متمسكا به، متمسكا بالمنطق اليوناني، حتى هدم المنطق وظهر المنطق التجريبي على أنقاضه في أوروبا. فخذي بالكم بقى منطق البحث والعلوم اللي هو المنطق التجريبي، حينئذ بدأ علماء المسلمون يتخلصون من علم الايه؟ المنطق، ومن كتاباتهم في علم المنطق. نسأل الله السلامة. قال الإمام الحافظ ابن حجر: والحديث يدل على مشروعية الموازاة بالماء عند الضرورة، أن يوازي البعض بالماء، لأن هذا الرجل الذي جاء بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ايه؟ غيره، ومع ذلك اعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاه والسلام بدوره ماذا فعل؟ حدث ما حدث من معجزة وأصاب عليه بهذه المعجزة العظيمة. قال: والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فض عن وضوئه، وعلى أن اغتراط المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء، فهل أصبح الماء مستعملا لما لقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مس هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الماء إيه؟ مستعملا، مش كده؟ واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء نسب لا حق، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء نسب لا حق، يعني مش فرض ولا واجب وإنما سنة، وهذه مسألة سيأتي تحقيق ذلك وسيأتي تحقيق ذلك. قال ابن بطال وهو أحد شراح الإمام البخاري كذلك: هذا الحديث شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند، وناقضه القاضي عياض، ده كلام الحافظ، وناقضه القاضي عياض رحمه الله وهو من علماء غرناطة، فقال هذه القصة، ده كلام القاضي عياض، رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يحفر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق ملتحق بالقطعين، يعني متواتر. قال الحافظ: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت، واحد يقول إنه متواتر رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، وابن بطال يقول ايه؟ لم يرويها الا انس، مع انه طبعا شايفين جانب رواها، فابن بطال خطأه واضح جدا، مش كده؟ طبعا هذا الامر حرره الحافظ ابن حجر في كتاب علامات النبوة في كتاب صحيح البخاري، يعني هذا الحديث لو رجعتم الى فتح الباب ستجدون الحافظ ابن حجر قد علق الكلام في هذه المسألة، لأنها ليست مسألة خاصة بكتاب الوضوء أو الطهارة أو المياه، وإنما هذا أمر خاص بإيه؟ بقضية المعجزة، ولذلك من أراد أن يقرأ هذا الكلام بتوسع فليرجع إلى كتاب علامات النبوة في صحيح الإمام البخاري، وسيجد الحافظ ابن حجر قد حرر هذا الموضوع وأتى فيه بالعجب الإعجاب. يقول: ومن سوائل الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، أن الماء الشريف من أين جاء الشرف هنا؟ لأن هذا الماء خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف أعظم من هذا؟ مش كده؟ أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، طب واحد يأخذ هذا الماء ويرفع به الحدث يقول لك ده ماء عظيم وماء شريف وماء طاهر، إزاي أنا أخذه أرفع به الحدث؟ ده نفس الكلام يجوز تشربه وهذا فيه بركة، مش كده؟ ولكن يجوز أن ترفع به الحدث ولا لا؟ فعل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى من فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، ما يجيش إنسان يتمطع ويقول إيه؟ لا يجوز إلا أنه يشرب ويتبرك به فقط. قال: ولهذا قال المصنف رحمه الله اللي هو الإمام عبد السلام ابن تيمية، قال: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصارى أنه ماء شريف متبرك به، يعني أقصى شيء في هذا الماء الشريف الماء زمزم أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة فهو ماء شريف متبرك به. وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم. يبقى استفادنا هنا أول حاجة إن الإمام عبد السلام ابن تيمية كان أحيانا يعلق على بعض الأحاديث ويتكلم فيها فقهيا ويستنبط منها، وهو إمام جهبذ من أئمة الفقه بل قيل عنه أبطال الممالك صاحب الألفية، أولينا للمجد ابن تيمية الفقه كما أولينا لداود الحديث رحمة الله تعالى. فهنا هو يتفقه على هذه الحديث ويذكر أمورا يستدل بها على بعض الأمور. قال وقد جاء عن علي كرم الله وجهه، علي ابن أبي طالب زوج السيدة فاطمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه، وله من المناقب الكثير والكثير، أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو إمام عظيم. ولكن هل تقول عنه كرم الله وجهه؟ نعم، وكرم الله وجهه، كرم الله وجهه وكرم أعضاءه كلها، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه اللفظة نشم منها رائحة ايه؟ تشيع. اشمعنى علي؟ ده دائما علي قال الامام علي، يقول لك ايه؟ قال الفاروق عمر، وقال الصديق ابو بكر، لكن يجوا على علي ويقول الامام. لا، ما دام هتقول ابو بكر الصديق وتقول عمر الفاروق يبقى ما تقولوش عليه الامام. واخدين بالكم ولا لا؟ لان فيها شبهه. خلوا بالكم من الالفاظ دي بدقه. فان كنا نقول الامام عليه ابو بكر الامام، الامام لا حد يقول الامام ابو بكر، حد يقول ابو بكر الامام ابو بكر، ولا حد يقول الامام عمر. فهذه فيها شبهه شيعيه، وللاسف بتروج على بعض اهل السنه. فخدوا بالكم من هذه الالفاظ. الإمام علي نعم كان إماما، وإمامته إمامة معترف بها مجمع عليها لا شيء في ذلك، ولكن ليست إمامته وحده، بل إن إمامة الصديق كان الإجماع عليها أكثر، مش كده؟ وإمامة عمر كان الإجماع عليها أكثر، وإمامة عثمان كان الإجماع عليها أكثر من إمامة الإمام علي، بل الإمام علي حينما تولى وإمام عدل الخليفة راشد لا يخالف بذلك أحد. ولكن كن ان احنا نطلق عليه وحده الامام هذا فيه شبهه. خدوا بالكم بالالفاظ دي علشان ما تقعوش فيها. الامام علي ما الامام عمر والامام عثمان. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. كذلك كرم الله وكرم وجه ابي بكر، وكرم وجه عمر، وكرم وجه عثمان، وكرم وجه علي. واخدين بالكم؟ يبقى ما نطقش على شيء احنا مش عايزين نخالف. نقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه. بعض الكتب برضو تجدونها والشوكاني بالذات والامير الصنعاني، لانهم نشأوا في بيئه ايه؟ زيديه. حينما يذكر علي يقولون عليه السلام. هو عليه السلام وعلى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو هو لوحده ذكر بعليه السلام فيها شك وفيها شبهه. واخدين بالكم؟ فخدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. فالامام الشوكاني قال له بقى لما تقول امام الشوكاني، لا دي امامه ثانيه، امامه في العلم. لكن المقصود من امامه علي المقصود بها امر اخر، لانهم الشيعه يقولوا انه امامته هي الامامه الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، له الوصيه. فمن هنا بنقطه، وكذلك قضيه كرم الله وجهه. فمش عايزين نخص علي بن ابي طالب بخصوصيه لم تجد في القرآن أو السنة المطهرة، واخدين بالكم؟ يقولون وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء. السجل هو ايه؟ الدلو العظيم، وسيأتي الدلو العظيم فيه ماء مملوء أو فيه ماء قليل أو كثير، ماء قليل أو كثير يقال عليه ايه؟ سهل. بان السجل النصيب العظيم من الشيء، النصيب العظيم من الشيء يقال عليه ايه؟ سجل. ومنه الحرب السجال، الحرب السجال يعني هذا نال من ذاك وذاك نال من ايه؟ من هذا. كان لكل فريق ايه؟ سجل يعني نصيب، فيقال الحرب ايه؟ سجال. هذا له نصيب وذاك له ايه؟ نصيب. فالسجل هو السجل بس بشرط يكون ايه؟ مليء بالماء، اما مليء واما في مهم في ماء، لكن لو كان فارغا لا يقال عنه ايه؟ سجل. قال فدعا بسجل في الماء زمزم فشرب منه وتوضا. وده الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من ماء ايه؟ زمزم. فالتوضا من الماء الشريف لان الماء الشريف يرفع به عدد، وهذا الحديث نص في ذلك. الى هنا انتهى كلام الامام عبد السلام ابن تيميه. فقال الشوكاني: وهذا الحديث اللي هو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو في اول مسند علي من مسند احمد ابن حنبل، لان مسند احمد مرتب على المسانيد، مسانيد الصحابه. بدا بمسند مين؟ ابي بكر الصديق، ثم ما مشي على الحروف وانما مشي على مين؟ اول الخلفاء الاربعه. فدي ترتيب نفيس، ترتيب عظيم. طالب العلم يبقى المفروض عارف ترتيب الكتب دي ويتعامل معاها ازاي. فاول مسند الامام احمد مسند الصديق، ثاني مسند مسند الفاروق، ثالث مسند مسند مين؟ عثمان، رابع مسند مسند علي، بعد كده بقيه العشر المبشرين بالجنه، بعد كده وهكذا. فهنا بيقول: ولفظه حدثنا عبد الله يعني ابن احمد ابن حنبل، يعني ابن احمد ابن حنبل، حدثني احمد ابن عبد البصري، حدثنا المغيره ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن ابيه عن زيد بن علي ابن حسين ابن علي عن ابيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه فذكر حديثا طويلا، يعني حديث في مسند علي من مسند الامام احمد، فذكر حديثا طويلا، حديث طويل، وفيه ثم اطاب. يعني ايه اطاب؟ فاذا اطبتم من عرفات، يعني جاءوا من عرفات ونزلوا على المزدلفه ثم منى، ثم بعد ذلك ذهبوا للطواف الايه؟ الاطابه. ثم اطاب، اطاب يعني ذهب لكي ياتي لطواف الايه؟ الاطابه. فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا، ثم قال: ازدعوا فلولا ان تغلبوا عليها لنزعته. يخاطب من؟ يخاطب من؟ يخاطب بني عبد المطلب، يقول لهم انزعوا، يعني انزعوا الدلاق اللي الجناكل جمع دلو، هم بينزعوها يزرعوا عشان يقتلوا الناس، لان السقايه كانت ايه؟ للعباد بن عبد المطلب، السقايه كانت سكر، في ناس كانت لهم الاجابه وفي اناس لهم السقايه، وهكذا كانت امور الكعبه وامور بيت الله الحرام وامور الحج كانت مقسمه بين القبائل في الجاهليه. فبنو عبد المطلب ثم ورث هذا الامر من؟ العباس بن عبد المطلب، اصبح لهم ايه؟ السقايه. اناس اخرون لهم الرفاده، اناس اخرون لهم ايه؟ لهم الحجابه، حجاب البيت، فكانت مقسمة. فهنا قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا فلولا ان تغلبوا عليها لنزعتم. يعني انا لو عملت هذا شايفهم بيرموا بالجنابل، هذا عمل نفيس وعمل شريف وعمل الانسان هيقدر عليه، لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم جه عملها هتكون سنة للناس من بعده، فهتؤخذ من بني العباس، فهي خاصة بهم من ايام الجاهلية. فلو نزع بعض النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس هتيجي من بعد ذلك يقولوا ايه؟ فعلاً النبي صلى الله عليه وسلم، فستؤخذ منه وتصبح مشاعرا. واجي بالكم، فقال له: انزعوا فلولا ان تغلبوا عليها لنزعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي مصالح الزهر الحديث، لان الحديث طويل. قال الامام الشوكاني: وهذا اسناد مستقيم. ثم سيذكر رجال الاسناد، لأن عبد الله ابن أحمد ثقة الإمام. عبد الله ابن أحمد في زيادات في المسند، زيادات في مسند الإمام أحمد. من الذي زادها؟ ابن عبد الله، وهو هذا الحديث من زيادات عبد الله على مسند أبيه، لأن هنا قال عبد الله يعني ابن أحمد ابن محمد، حدثني أحمد بن عبد البصري، لم يذكر أباه، لأنه لو ذكر أباه الحديث أبو اللي وضعه، يعني أبو اللي وضعه بمعنى إن الإسناد النبي عن أبو الذي جاء بسبب الحديث يعني وضعه في مصر كتبه نستغفر الله عشان تفهمش كلمة وضعه بالسهم الخطأ يعني وضعه في مصر يعني فعبد الله اللي هو ابن الإمام أحمد روى عن أحمد ابن عبد البصري فيقول الإمام الشوكاني وهذا إسناد مستقيم لأن عبد الله ابن أحمد ثقة الإمام وأحمد ابن عبد الضبي البصري واتقه أبو حاتم والنسائي وهمكم يبقى هذا ثقة ثم يقول والمغيرة بعدين الإمام الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال قال بعد أن نقل توثيق أبي حاتم والنسائي لأحمد ابن عبد قال وقال ابن خراش تكلم الناس فيه فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا فالرجل حجة يعني الرجل وإن كان قد تكلم فيه البعض إلا أنهم لم يتكلموا فيه بالحجة ولذلك قال عنه الحافظ الذهبي الرجل حجة ده تاني واحد في الإسناد والمغيرة ابن عبد الرحمن قال في التقريب تقريب التهذيب الجديد للحافظ ابن حجر قال ثقة جواد من القامسة وأبوه عبد الرحمن قال في التقريب من كبار ثقات التابعين خذوا بالكم الحافظ ابن حجر لخص كتابه تهذيب التهذيب وجعل كتابه هذا سماه التقريب التقريب ده مختصر جدا وألفاظه منتقاة بدقة وقد ذكر الرواة في رواة الكتب الستة ذكر الرواة وأعطى له مراتب أربعة مراتب عدد المراتب فجعلها 12 مرتبة جعلها كام؟ 12 مرتبة وكذلك جعل الطبقات 12 طبقة المراتب يعني ثقة أوثق الناس مثلا صدوق وهكذا فدي المراتب مرتبة الإنسان ده هل هو حجة ولا مش حجة ثقة ولا لا يبقى دي المراتب جعله 12 مرتبة واخدين بالكم تراجع في مقدمة التقريب والإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه في كتابه الباحث الحديث في اختصار علوم الحديث يعول على هذه المراتب التي ذكرها حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وجعلها هي العمدة في هذا الجانب أما قضية الطبقات فدي بيتكلم عن إيه؟ عن الزمان لأن أنت بيبقى هدفك حاجة من الاثنين إنك تعرف الراجل ده عايز تترجم للواقع حديث فعايز تعرف الراجل ده ثقة ولا مش ثقة يحتج بيه ولا لا يحتج بيه وفي نفس الوقت عايز تعرف إيه؟ الراجل ده زمنه فين؟ ليه؟ لأن أنت ممكن تجد في السند شخص مثلا يقول مثلا حدثني مثلا عبد الله انت مش عارف مين عبد الله ده عبد الله ده انت لما تيجي تفتح التقريبه بتاع عبد الله ده كتير قوي لكن عبد الله ده اللي روى عنه فلان مين هو وهو روى عن فلان فلازم تحدد الايه الزمن بتاعه واخدين بالكم ولا تعرف الزمن اللي هو روى تعرفه منين من اشاره الحافظ للطبقات هو قسمهم ل 12 طبقه فجعل اعلى طبقه طبقه الصحابه دي الاولى الثانيه كبار التابعين زي سعيد بن المسيب ومن في طبقته الطبقه الثانيه من يلي سعيد بن المسيب زي الحسن البصري رحمه الله عليه الطبقه الرابعه التي تليها طبقه ادنى منها زي طبقه مين الاعمش مثلا ثم بعد ذلك بالتدريج ده فكل طبقه بتعرف انت مين ايه فيها لغايه ما يوصل للطبقه مثلا الايه العشره او التاسعه تجد فيها الشافعي طبقه الشافعي تجد الطبقه التي بعدها طبقه الامام احمد بن حنبل الطبقه التي بعدها طبقه الامام البخاري الطبقه الاخيره ال 12 تجد طبقه مين شيوخ اصحاب الكتب السته يبقى انت هنا لما يقول لك الطبقه التاسعه عرفت انت ايه؟ طبقه مين في الشيوخ. فعرفت تروي عن مين؟ ومين سمع منهم؟ واضح. فإن كان هو في الطبقة الحادية عشرة فهو في طبقة البخاري، إذا كان في الطبقة التي أعلى العاشرة عرفت أنت أنه في طبقة دي إمام أحمد، يعني طبقة شيوخ البخاري. فأنت بقى هالشخص ده هل هو اللي انت بتسأل عنه أعلى مرتبة أو مثلا طبقة أعلى طبقة من مؤلف الكتاب ولا طبقتين ولا عشان تقدر تحدد ده في أنهي زمن؟ وكل طبقة من الطبقات دي الحافظ في بداية الكتاب قال توقفه في السنة كام؟ من سنة كام لسنة كام؟ فيبقى حفر لك يبقى هنا كلمة الطبقة دي عوضتك عن ايه؟ عن معرفة الوفاة. عن معرفة الوفاة، لأن أنت المفروض يكتب في كتب التراجم وفيات هؤلاء الأعيان، وفيات العلماء، وفي البركات، هو هنا حفظ لك الطبقة بالاختصار. عشان تبقى عرفته، واحيانا يقول توفي كذا بس دي نادرة ما يكتبها، يبقى هو حذر لك الطبقه، فانت استطعت انك تعرف هو ايه في اي طبقه بالضبط، علشان لو تعددت الاسماء عندك تجد مثلا عبد الله، عبد الله ده كان مثلا في الطبقه الثالثه، وعبد الله الثاني ده في الطبقه الخامسه، لا ده اللي انا عايزه يكون في الطبقه الايه؟ العاشره، فعلى طول هتقدر تحدده، واخد بالك ولا لا؟ فهنا خلاص قالت التقريب ثقة جواب من الخامسة، فمن الخامسة للطبقة، لكن ثقة بالمرتبة. وأبوه عبد الرحمن قالت التقريب من كبار ثقات التابعين، فهنا حدد لك طبقته، لأن احنا عندنا طبقة كبار التابعين، وطبقة إيه؟ الطبقة الوسطى من التابعين، وهكذا. من كبار ثقات التابعين، فعرفك إنه إيه؟ الطبقة الثانية اللي هي تالي طبقة الايه؟ الصحابة مباشرة. وعبيد الله ابن ابي رافع كان كاتب عليه وهو ثقة من الثالثة كما في التقريب، يعني في الطبقة الثالثة كذلك كما في تقريب الامام ابن حجر. وقال ابن معين لا بأس به، وقال ابو حاتم لا يحتج لحديثه، واما الامامان زيد بن علي ووالده زيد العابدين فهما أشهر من نار على علم. وقد أخرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي وهو حديث حسن. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وشربه بعد ما خرج الحديث الإمام الشوكاني قال إيه؟ وشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم وسنن ابي داود والنسائي من حديث جابر الطويل، عارفين حديث جابر الذي جعله الشيخ الالباني عمدته في سياق حج حجه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله الانصاري لما روى حجه النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع منذ ان خرج الى المدينه حتى رجع الى المدينه، حديث طويل وجمع زياداته رحمه الله عليه في كتابه النفيس على صغره والذي سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر ابن عبد الله الانصاري. فيقول في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره فأتي لا فأتى فأتى بقى هنا مش مبني للايه؟ للمجهول، مبني على بابه، مبني على المعلوم. فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. عرفت بقى السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم يقضى منكم، يقولوا بسنة لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، وهو في المتفق عليه يعني البخاري ومسلم. طبعا لما يقول المتفق عليه الشوكاني المقصود بايه؟ البخاري ومسلم مش واحد، احمد بس صلاح مين؟ المات المات. قال وهو في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي رواية استسقى يعني طلب السقاية، كلمة استسقى يعني طلب الايه؟ وزير طلب الاستسقاء، ان احنا بنطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. استسقى عند البيت، بعض الناس ممكن يفهم استسقى يعني صلى صلاة الاستسقاء، لا تسقى يعني ايه؟ طلب منهم ان يأتوه بماء تسقى عند البيت، فأتيته بذلك. والسجل بسين مهملة مفتوحة تجيب، سين مهملة يعني مش شين، واخدين بالكم؟ مفتوحة سجل، سجيم ساجلة، سجل مش سجل، مش سجل ولا سجل، سجل. اداله المبلوغ، فان تعطل فليس بسجل، تعطل يعني ايه؟ كان سائرا فليس بسجل. وياتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الارض، سياتي الكلام على ذلك. ولحديث الباب فوائد كثيره خارجه عن مقصود ما نحن بصدده، بل نقتصر على هذا المقدار. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل، فتوضا وصب وضوءه علي، متفق عليه. طبعا هو هنا بوب لهذا الحديث بقوله ايه؟ باب طهاره الماء المتوضا به. طبعا استدل الكتاب السابق ابن عبد الامام عبد السلام ابن تيميه بطهاره الماء المتوضا به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه وضع عيانه فاصبح الماء مستعملا. مش كده؟ وده حجة، وكثير من الاحاديث حجة. ولم يستدل من قال بعدم طهورية الماء المستعمل لم يأتوا بدليل كما سنبين ان شاء الله. باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مليك لا اعقله، فتوضأ وصب وضوءه اللي هو الماء عليه، متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية وهو حديث طويل من رواية المسور ابن محرمة ومروان ابن الحكم: ما تنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده تبركا يعني، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه يعني على الماء الذي نزل منه صلى الله عليه وسلم، وهو بكماله يعني الحديث بكماله لأحمد والبخاري، يعني الحديث بكماله رواه أحمد ورواه البخاري، لم يقل متفق عليه لأن مسلم إيه؟ لم يروه. قال الإمام الشوكاني: قوله يعودني، عارفين يعودني يعني إيه؟ عيادة المريض. زاد البخاري في الطب ناشيا، زاد البخاري في الطب لأن البخاري رواه في كتاب الطب ماشيا، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ماشيا في حال كونه ماشيا، ماشيا حال. طيب ليه نقطع هذا الحديث؟ لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ماشيا صلى الله عليه واله وسلم. قوله لا اعقل، ما معنى لا اعقل؟ اي لا افهم. وحسب مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم. إشارة إلى عظم الحال يعني كانت حالتي من المرض شديدة جدا جدا لدرجة أني كنت لا أدري شيئا. لا أعقل يعني لا أفهم، مش دارب اللي حواليا. ودي بالكم ده هنا عايز يبين. جابر بن عبد الله إن المرض كان شديدا جدا عليه، فكانت حالته متفاقمة عظيمة. لدرجة أنه لم يكن يدري شيئا أو يفهم شيئا، فقال لا أعقل. فحس المفعول للإشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم. يعني إيه؟ لا أعقل شيئا. فشيئا نكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. يبقى حدث المفعول، أصل حدث المفعول عند البلاغيين له أسباب بلاغية ولا لا؟ له أسباب بلاغية. فأحيانا يقول لك لتذهب فيه النفس كل مذهب، وأحيانا يقول لمثلا لأن المفعول به لا يريد ذكره لأنه مما يستقطع ذكره، وأحيانا يقول لك للعلم، وأحيانا في أسباب كثيرة تجعل البليغ يحذف المفعول. فالحق والذكر لون من ألوان البلاغة. فهنا حدث منين؟ بدأ العلماء قالوا إما لعظم لإشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم، أي لا أعقل شيئا من القدر. وصرح البخاري بقوله شيئا في التفسير من صحيح، يعني البخاري لما روى هذه الرواية في التفسير في صحيح البخاري في كتاب اسمه التفسير في الصحيح. حينما روى الرواية قال لا أعقل شيئا، فعلم هنا المفعول للمحذور. طبعا البخاري كان عدل بيختصر الحديث ويقطع الحديث، وده أمر يطول الكلام فيه، فارجعوا إليه في مقدمة الشرح النفيسة المسمى بعلم الثالث تقف على جلية الخطر. كان البخاري يقطع الحديث، وكان البخاري يأتي بالحديث بروايات متعددة، فكان يختصر وكان يقطع لأسباب علمية تشد إليها الرحال. قال ولو قطعت رواية أخرى فوجدني قد أغمي علي. قوله وضوءه يحتمل أن يكون المراد، هل المقصود بالوضوء إنه صب علي بقية المية اللي فضلت منه؟ ما هو ده يسمى الوضوء، مش كده ولا لا؟ الباقي يعني مثلا أنت جبت له قدر ماء قد كده، فتوضأ بنصفه وبقي نصفه، فصب النصف الباقي عليه، ولا يقصد إنه خد المستعمل الذي منه، وهذا هو الراجع، إنه خد المستعمل الذي إيه؟ الذي لاقى جبنه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال وضوءه يحتمل ان يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به اللي هو المستعمل يعني. ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بنص من وضوئه. نعم. ويحتمل انه صب عليه ما بقي منه اللي فضله. والاول اظهر لقوله في حديث الباب فتوضأ وصب وضوءه عليها، المية اللي توضى بها يعني. ولأبي داود في السنن فتوضأ وصبه عليها، يبقى صب عليه ما توضأ به. فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. قوله ما تنقم مقامة، التنقم دفع الشيء من الصدر أو الأنف، دفع الشيء. وما أظن يعني مسألة الأنف دي اسمها استنثار، لكن دفع النخامة من الصدر بتكون عن طريق الفم. فما تنقم يعني المضمضة نفسها كانوا بإيه؟ بياخدوها يتبركوا بيها. طبعا حديث الصلح الحديبية ستجدون فيما بعد اللي انت طالب نهاية معنى هذا، ولكن هذا الأمر كان له أثر غريب وعجيب على المشركين، ولذلك ألقى الله الرعب في القلوب من هؤلاء، فوجدوهم يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفعل أحد معه ملكا من ملوك الأرض، فقالوا هؤلاء لو أمرهم بشيء فيحتفلون، إن كانوا يحتفلون على فضل الفضل من وضوئه صلى الله عليه وسلم، يبقى لو أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحاربوا أهل مكة فماذا سيفعلون؟ فهذا كان له اثر عظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بهذا، وقد استدل الجمهور بصفه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر، وتقريره للصحابه على التبرك بوضوئه. عندكم في واو زايده ولا ناقصه بعد بوضوئه وعلى طهاره ولا على طهاره؟ على مفيش واو، مش كده ولا لا؟ عندكم واو، الواو دي تحذف، هذه خطأ للأسف يعني. النسخة اللي معايا بيقول فيها المحقق أتى بالواو وقال زيادة عامة في المخطوط اقتضت الجملة، وأنا لم يظهر لي وجه لاقتضائها، ده خطأ، لأن المفروض يقول وقد استدل الجمهور لصفه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على الجبل وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه. استدل على خير الجمهور على طهارة الماء، الله بما تعطاش، وإنما استدل الجمهور على طهارة الماء المستعمل للوضوء. وذهب يعني هم استدلوا بالحديثين على الشيء، ايه هو الشيء ده؟ على طهارة الماء المستعمل للوضوء. فلماذا أتى بالوضوء؟ ما احنا جمع المخطوطة، يعني المخطوطة سليمة، فكيف أتى بها هو من عند نفسه؟ واخدين بالكم؟ ويقول زيادة اقتضتها الجملة، لم تقتضها الجملة، بل هذا خطأ. يقول استدل على طهارة الماء المستعمل للوضوء. وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أبي هريرة برضه، يعني هم قالوا لا ده الماء المستعمل نجس. ايه الدليل على كده؟ قالوا عندنا أدلة على ذلك. قيل وما هي؟ قالوا حديث أبي هريرة برضه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذه الحديث سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. لكن هذا الاستدلال خطأ وهو بيت إن شاء الله تعالى، ولكن الكلام على الحديثين سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى قريبا جدا. قال والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنهما جميعا، يعني يقول في الحديث ايه؟ لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فنهى عن الاغتسال في الماء الدائم ونهى عن البول فيه. فقالوا يترتب على ذلك، ما هو اللي بيبول في الماء نهى ليه؟ لان البول هينجس، يبقى نهى عنها عن الاغتسال في الماء الدائم علشان الاغتسال زي التبول. شوف الاستدلال، شايف الاستدلال؟ هل هذا استدلال صحيح؟ اي دلالة دي واي حجة في هذا الكلام؟ فمن هنا سيرد عليه. ده الدليل الاول على نجاسة الماء المستعمل. الدليل الثاني قالوا اجماع على اضاعته وعدم الانتفاع به. اجمعت الامة على ان الانسان بعد ما يتوضى ما يجمعش المية اللي نزلت منه ويشيلها يتوضى بيها تاني. يعني الأمة أجمعت على إضاعة هذا الماء وعدم الانتفاع به. طب سبحان الله، هو الأمة لما تجمع على هذا الأمر ممكن من باب التقدس، مش كده ولا لا؟ ممكن لتفاهة هذا الماء، ممكن لأن هذا الماء تأنف منه النفوس، ممكن ممكن ممكن أشياء كثيرة، لكن مش دليل على نجاسة هذا الماء، صح؟ هو كل ماء بيرفض وتجمع الأمة على جواز إلقائه، يبقى دليل على إنه إيه؟ نجس. مفيش دليل على هذا الكلام. قالوا ومنها الإجماع على إضاعته، إضاعة الماء الإيه؟ الذي توضأ به وعدم الانتفاع به، ومنها أنه مائع ولا ماء؟ ماء. مائع. عندكم في بعض الطبعات ماء. مش كده هي مائع. ماشي أنا بقول لكم أنا بقى مصر. نعم؟ مانع قتل به مانع؟ لا هذا خطأ. إنه مائع، بصرة، إنه مائع أزيل به مانع، أو إنه ماء أزيل به مانع. المانع اللي هو إيه؟ المانع من الصلاة والحدث. ما هو الماء ده أنت لما توضيت أزلت بيه، شلت حاجة، إيه الحاجة اللي أنت شلتها؟ ها؟ مانع. الشيء اللي كان عليك الأمر معناه مش حس، كان مانعا من الايه؟ من الوضوء. فانت عشان تزيل المانع ده وتدخل الصلاة والضغط، فشلت وأذلت المانع. المانع ده اللي هو الايه؟ الحدث، صح؟ مش انت قلت إذا أحببت واجب عليك ايه؟ إنك تتوضع عشان تصلي، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. فأنت كنت محدث والحدث ده مانع من الصلاة، فشلت المانع ازاي؟ ها؟ بالوضوء. فأنك مانع اللي هو المانع، أزيل به مانع. واضح؟ واضح ولا صعب؟ هو الماء مانع. اسمع بقى، مش عايزين يستدلوا، ما تدخلش المخخ الناس انت كده. الماء يقال عليه مانع ليه؟ ها قول ليه يقال عليه مانع؟ مانع من الصرف، مائع او ماء ازيل به. واحد مش متوافق، يبقى ده ايه؟ محدث، مش كده؟ هذا الحدث اللي على جسمك اللي هو حاله معنويه تمنعك من ان تستريح الصلاه، فكيف تزيل هذا المانع؟ بمانع ولا بمائع؟ المائع ده ماء ولا مش غيره؟ مش هيجوز الزيت ولا يجوز البنزين ولا غيره؟ مش كده ولا لا؟ الوقل ولا لا؟ واضح؟ فما بقاش مانع وزيل به مانع. انه ماء ماء او مائع وزيل به مانع من الصلاة. فانتقل المنع اليه. فانتقل الايه؟ المنع اليه. يبقى هو ماء او مانع اداه المانع فانتقل اليه المانع. ودي انتقل اليه المانع فاصبح هو ايه؟ مش مانع بقى. لا ما يبقاش مانع. اصبح هو ممنوع من ان تتوضا فيه. واخدين بالكم؟ فانتقل المنع اليه كغسالة النجس المتغيرة. كأنك غسلت شيء نجس اصبح الشيء ده نجس. اما تيجي تغسله بمية المية بينتقل منها ايه؟ النجاسة. فاصبح ازلت النجاسة فانتقلت اليه هو. فهو كأني لا اصبح هو محدث. فالحدث انتقل اليه. طب ده الحدث ده شيء معنوي. خدوا بالكم مش حاجة نجسة عينية. لان انا لو جيت على حاجة نجسة وغسلتها الماء اللي هيفعل في الغسالة دي هيبقى هو نجس. مش كده ولا لا؟ لكن الماء لما يجي يغسل انسان طاهر بس كان محدث ولا الحدث ما كانش نجاسه. ده الحدث ده ايه؟ ما انتوا لازم تفهموا النقطه دي كويس جدا. خلي بالكم هو انت متصور ان الانسان لو احدث يبقى في نجاسه فيه؟ لا انت ما انتش الانسان كما تاتي طاهر. طيب السؤال هو يعني هضرب بالدمع عشان تفهموا المساله دي كويس جدا. تخيلوا انسان توضع وبعد ان توضع صانم الله واياه وقع في مكان كله نجاسه فتنجس من مفرق راسه الى اظافره. هذا الرجل اصبح جسمه كله كتله من النجاسه. مش كده؟ نقض وضوءه؟ لا. واحد يقول سبحان الله لم ينقض وضوءه خالص. طب يصلي ازاي؟ لا ينفع لازم يطهر نفسه. عارف لو جبته في البنزيمة ورحت ضارب عليه الخرطوم ده زي كل الطهارة اللي عليه زي كل النجاسة اللي عليه طبعه يعيد وضوءه. لو مات ذكره ينقض وضوءه. لو كان لحم جمل ينقض وضوءه. شوف بص لو كان لحم جمل ينقض وضوءه. لأن مسألة نقض الوضوء قضية معنوية. واخدين بالكم ولا لا؟ لا. واخدين بالكم؟ يبقى هذه نقض الوضوء ده مسألة ثانية، مسألة معنوية. ما هياش نجاسة، الجسم كله تنجس، ومع ذلك أنا مأمور بإزالة النجس عشان يطهر، لكن يتوضى ذلك وضوءه ما نقضش من أساسه. واضح الكلام ولا لا؟ فهو البحث اللي يزيل النجاسة، خد النجاسة ونزل بيها. فأصبحت النجاسة إيه؟ معاه. لكن لما يجي يغسل الإنسان جسمه هو، وهو جسمه طاهر مع طاهر يسوي ايه؟ كيميائيا طاهر زي طاهر يسوي ايه؟ طاهر. مش كده ولا لا؟ فهنا نزل الماء طاهر. فهنا بيقول هو انه مانع ازيل به مانع من الصلاه اللي هو الحدث المعنوي. فانتقل المنع اليه بالقياس كالمساله النجس المتغيره. ويجاب عن الاول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة. إيه هو الأول؟ لما قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم ولا يبولن فيه. قال لك سبحان الله أنت لا يبولن فيه نهى عنه عشان ما ينجسوش. قال لك وكذلك نهاك عن أن تغتسل فيه وأنت جنب لأنك وأنت جنب لو نزلت في الماء الدائم هتنجس زي اللي تبول فيه. قالوا له إيه الدليل بقى؟ قالوا دلالة الاقتران. قالوا دلالة الاقتران دي من أضعف الدلالات. إيه هي دلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران إن في جملتين مع بعض يعرف بيه على معطوفتان إحداهما على الأخرى. دي بتتكلم في حكم ودي بتتكلم في حكم. واضح؟ ومفيش بينهم من بعض علم. كيف تساوي هذا بهذا والعلم مش موجودة؟ زي مثلا على سبيل المثال ربنا بيقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يستدل المالكية على عدم زكاة الخير في هذه الآية. يقولون فين الدليل؟ يقولون لأن البغال والحمير بالإجماع لا زكاة فيها، والخير معطوف عليها نتج من ذلك ان الخير لا زكاة عليها. واضح؟ يبقى الخير لا زكاة عليها. نقول لهم يا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في هذه الآية عن حكم آخر، بل والخيل بيمن على الناس والخيل والبغال والحمير لتركبوها وايه، ودي تمشي على الزكاة خالص. فكل ان البغال والحمير لا زكاة فيها ومبنى على هذا، الآية ما اتكلمتش عن الزكاة خالص. ازاي تجيب ده معاها؟ يقول لك بدلالة الاقتران، يقول لك دول اقترنوا مع بعض الامر ملوش علاقة بالامر ده خالص، فازاي تساويهم من كل الوجوه؟ واضح؟ زي ما يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا ايه؟ فكلوا من كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره اذا اثمر، هل هذا للوجوب ام للاباحه؟ للاباحه. طب واتوا حقه يوم حصاده للوجوب، مش كده؟ طب ازاي انت تساوي دي؟ ما هي زياده الاقتران مع بعض، يبقى زياده الاقتران ضعيفه ولا مش ضعيفه؟ ضعيفه. كذلك كلوا من الثمر اذا اخضر، كتير او قليل، لكن واتوا حقه يوم حصاده ما ينفعش الا لو زاد على الا لو بلغ ايه؟ خمسه اوسط. يبقى ما هوش اتوا حقه يوم حصاده كتير او قليل، وانما لابد كان عندي حتى اكثر اللي هو خمس اوسط، مش كده ولا لا؟ واضح؟ يبقى عندي خمس اوسط، من اقل من خمس اوسط لا زكاة فيه، لكن كله من ثمنه ولو صبع واحد. يبقى ازاي ما عطف بعضه على بعض ياخذ نفس الحكم؟ يبقى دلالة الاقتران ضعيفة ولا مش ضعيفة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك دلالة الاقتران عند الاصوليين من اضعف الدلالة. احنا مش عاوزين نطول عشان يعني نختصر في هذا الامر، بنفكر بس بكلام الامام الشافعي. فقال يجاب عن الاول اللي هو لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جرم، ولا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فالجمع بين الاثنين في الحديث مش لازم يكون الاثنين زي بعض. نهاك عن ان تتبول في الماء الدائم عشان ما تنجسوش، ونهاك انك تغتسل في الماء الدائم وانت جرب علشان ما توسخوش. يبقى ده نهي علشان النظافه العامه والصحه وصحه المسلمين. يبقى الشريعه ما جاتش للامور العباديه بس، بل حتى للامور الاخلاقيه والمحافظه على الصحه. يبقى الحديث ده بيتكلم في امر، اما النهي عن الجل ان الجل ينجس، فما مش معنى كده ان ده يتساوى مع ايه؟ مع واضح. فهنا قال ويجاب عن الاول بانه اخذ بدلاله باقتران وهي ضعف. نعم مين يشكل هذا؟ انا ولا هو؟ هو شكل، اساله. نعم ويجاب عن الاول بانه اخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة. لأني لو قلت بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، الأصل أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، بعضهم شكلها أخذ وهي ضعيفة. ليه؟ لأنه قال بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة وبقول أبي هريرة. واخد بالك ولا لا؟ لكن لو قلت بأنه أخذ وبقول أبي هريرة ما تنفعش. واضح؟ واضح؟ بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة. فالأفصح إني أعطف جملة اسمية على جملة إيه؟ اسمية مش جملة ثانية. قال وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا كما سيأتي. فإنه يدل على أن النهي، لأن الحديث النبي يعني أبو هريرة لما قيل له فماذا نفعل؟ طب الجنة بيعمل إيه لو لقى ماء دائم؟ ما يستطيعش. قال يتناوله تناولا، ما يرميش نفسه فيه، ولكن يتناوله ايه؟ تناول. الكلام ده سياتي باذن الله تبارك وتعالى في مكانه الطبيعي يعني الذي سيذكره. قال فانه يدل على ان النهي انما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال. وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق. واخدين بالكم ولا لا؟ وإلا لو كان القضية قضية إنه هتنجسه يبقى معنى ذلك لو تناولته لو تناولته هيتساوى ذلك مع إنك تلقي نفسك دي. لكن التفريق دليل على إن الإنسان لو انغمس فيه ويجي واحد تاني ينغمس فيه يبقى هيستقذروا الماء ده كنا بعد، ممكن يكون مجال عدوى مش كده؟ قال وعن الثاني، طبعا الكلام ده في الماء الزائل مش الماء الجاري، يعني الكلام ده ما ينطبقش على البحار والأنهار مش كده؟ كذلك لا ينطبق على حمامات السباحة، لأن حمامات السباحة ما بتتكلمش عن جرب، إذا ما بتتكلمش عن جرب، إحنا بنتكلم عن إنسان نازل إيه؟ يسبح في الماء، مش نازل يغتسل من أجل إزالة الجنابة، وإلا فإن إزالة الجنابة السباحة مذكورة حينما يذكر الحديث إن شاء الله تعالى، ونقول الفرق بين هذا الأمر وبين حمامات السباحة وهكذا. فقالوا عن الثاني أجاب عن الأول، فقال إنه أخذ بإلالة اقتران ودراية. وعن الثاني بأن البضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته، لما قال الإجماع على بضاعته وعدم إجماعه، قال بأن البضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته أو لتفاهة الماء أو للاستقذار وما شاكل ذلك. بعد ما كانوا خلي بالك السنه انك تتوضا بماء قليل جدا، وحتى كانوا يقولون ان الامام احمد كان اذا توضا لا يكاد يبل الصرع، فالماء النازل قليل جدا ومش دافي، ثم هو ممكن يكون الانسان عليه تراب وماء هيجمع ماء مش نظيف بس مش نجس. وعن الثالث اللي هو ماء اعتزل به مانع، بالفرق بين مانع هو النجاسه ومانع هو غيرها، بالفرق ما تضحكش مش اللي بتنادى. وعن الثالث بالفرق بين مانع هو النجاسه اللي هو ايه؟ المانع الاول اللي هو اللي قطع عليه الف كغساله النجس المتغيره، ومانع هو غيرها اللي هو انهي الحدث. واخد بالك ولا لا؟ بالفرق بين مانع هو النجاسه ومانع هو غيرها، وبالمنع من ان كل مانع يصير له، يعني هنمنع ولا نوافقهم على هذا الكلام، اما اقول لك انا في مقام المنع يعني لا اوافقك على ما تقول، يقول وبالمنع يبقى رد على القول الثالث لو او الاستدلال الثالث بامرين، بالتفريق بين مانعين، مانع هو النجاسه ومانع هو الحدث اللي هو الامر الايه؟ المعنوي. ثم بالرد عليهم في الاستدلال الثالث بامر اخر غير التفريق، وبالمنع من ان كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وبالمنع من ان كل نمنع ولا نوافق ابدا على ان كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، يعني بقى والا ما احنا لو وافقنا على هذا الكلام مش هنوافق على اتحاد لو تحول الشيء من شيء الى شيء اخر، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ فبيقولون وبالمنع من ان كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، اللي هو ايه بقى المانع ده؟ يعني مثلا المانع اللي هو الحدث، هل يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال؟ يعني حتى ولو انتقص بالماء، هل الحدث اللي كان جعلك انت غير متوضئ لما ينتقل الماء وتغذي هل الباقي يبقى مؤذن؟ وضحت الصورة ولا لا؟ لا تغير، لان انت كنت مكلف لكن الماء غير مكلف، فالماء ازال حدث معنوي حتى ولو انتقل اليه هذا الحدث واصبح الماء فيه حدث، من قال ان الماء ده هيبقى له حكم في الحدث اللي كان على الانسان قبل ازالته؟ واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يبقى فرق بين المانع الذي هو النجاسه والمانع الذي هو غيره، ثم رد عليهم بقوله وبالمنع، يعني لا نوافقكم على ايه؟ وبالمنع من ان كل مانع يصير له بعد انتقاله من شيء لشيء، انتقل من جسم الإنسان إلى الماء، فيظل له الحكم الذي كان له قبل الانتقال، فيصبح الماء محدثا واضحا. هذا نمنع ولا بأس. وأيضا هو تمسك، وده بقى أقوى الأشياء كلها بعد المناقشات العقلية وبالأدلة العقلية الأصولية، قال وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. وفساد الاعتبار هذا قادح من القوادح في الأصول، حينما يتحدث العلماء عن القياس يأتون بعد الكلام عن القياس بالقوادح العلة، يقول لك ده اسمه القوادح. من ضمن هذه القوادح قادح اسمه فساد الاعتبار. فساد الاعتبار هو ايه؟ ان احنا ننقض القياس لأن القياس هذا فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه خالف النص أو الإجماع. واخدين بالكم ولا لا؟ وأول من قاس قياسا فاسد الاعتبار هو إبليس عليه لعنة الله، لأنه قاس قياسا في مواجهة إيه؟ أمر الله عز وجل. فهذا فساد الاعتبار. ففساد الاعتبار اللي هو إيه؟ القياس في مقابلة النص فيفسد. فهذا قالح، وده من في علم الجدل. يعني فساد الاعتبار والنواقض هذه تدرس بعلم الجدل وادخلت على علم اصول الفقه، لكن هو اصل من باب الايه؟ من باب الجدل، فساد الاعتبار وفساد المواضعه وما شابه ذلك. قال ويلزمهم ايضا تحريم شربه وهم لا ياخذون به، وده لو حدث يبقى امر غريب جدا وامر عجيب جدا يبقى شرب. ولذلك هؤلاء الارائيين او الارائيون كثيرا ما يتناقضون في قياساتهم. ثم قال ومن الاحاديث الداله على ما ذهب اليه الجمهور حديث ابي جحيفه عند البخاري، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره، الهاجره عن وقت القدس، فاتي بوضوء فتوضا، فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي موسى عنده يعني عند البخاري ايضا، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقلع فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. المج اللي هو ايه؟ صب ما تناوله من الماء في الاناء، صب ما تناوله من الماء في الاناء. والغرض من ذلك ايجاد البركه بريقه المبارك صلى الله عليه واله وسلم. فقال فغسل يديه ووجهه فيه في القدح ومج فيه مصدق يعني. ثم قال له ما يعني ابا موسى وبلالا، اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. فشرب من هذا الماء الذي مج فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه. وعن الثاني بن يزيد عنده يعني عند البخاري ايضا، وهذه الحديث في نفس الباب عند البخاري، لحديث هذه برقم 187 و188 و190 كلهم ورا بعض في صحيح الامام البخاري. يقول وعن الثاني بن يزيد عنده ايضا عند البخاري، قال ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، أي مريض، وقع أي مريض. وهذه رواية البخاري. وقالت ابن حجر في رواية قريمة وجع، أي مريض برضه. واخدين بالكم إن ابن أختي وقع، وجاءت في بعض الروايات كما قال الحافظ وجع. عندكم في نيل الأوصار وجع ولا وقع؟ وقع بالقاف، نعم بالجيم، نعم. وذلك هي الروايتين موجودين بين في البخاري. وقع اي مريض، فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا صلى الله عليه وسلم، فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري. الحديث، الحديث طبعا يعني اطول من كده، بس هو بيختصر اللي احنا عاوزينه من الروايه. اكتفى بايه؟ بالشارب. فقال الشوكاني فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء، إن قال الذاهب الذي ذهب يعني إلى أن الماء المستعمل في الوضوء نجس، وقال إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد يقول لك طب النبي احتمال تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه دعوة غير ناسقة. يعني ايه غير ناسقة؟ يعني ايه؟ يعني رائبة. لان السلعة الناسقة التي ايه؟ تباع ولا يبقى منها شيء. نقصت السلعة لم يبقى منها شيء. فيقول هذه دعوة غير ناسقة. يعني ايه؟ هذه الدعوة لا احد يرغب في عمل الله لانها دعوة عالية حقا. فان الاصل ان حكمه وحكم امته واحد، الا ان يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. يعني لابد النبي صلى الله عليه وسلم امر او فعل، الاصل انه للامة كلها. لكن لو ورد دليل على ان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل في دليل هنا؟ لا. وايضا الحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج الى دليل يلتزمه الخصم. فما هو؟ شوف الكلام جمال من نفسه. قالوا ثم هناك امر اخر الا وهو حتى ولو لم ترد هذه الاحاديث نحن في مقام المنع، لان انك تحكم بنجاسه شيء ده حكم شرعي، التنجيس حكم شرعي، فكيف تحكم بالنجاسه وليس معك دليل شرعي؟ فنحن في مقام المنع، احنا على الاصل حتى يقوم دليل. يبقى احنا على البراءه الاصليه، والبراءه الاصليه دليل. يعني انا الاصل من اشياء الاصل من اشياء الطهاره والنجاسه حكم ينقل عن البراءه الاصليه، والتحرير حكم ينقل عن البراءه الاصليه. فانا على الاصل حتى يقوم دليل. فقلت واحد يقول لك يعني معنى كده ان احنا من الممكن ان احنا نخترع عبادات ونتعبد الى الله الا لو ورد دليل بالتحريم؟ نقول لا، الاصل في العبادات ايه؟ طبعا ليه؟ لاننا لا نعبد الله الا بما يرضي الله، فكيف اعلم انا ان هذا الذي اتيت به يرضي الله؟ الله الذي يعلمني بما يرضيه ويعلمني بما يتعبد به. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اشترط في العباده شرطين، الاخلاص والموافقه للشريعه. لكن بالنسبه لامور الطعام والشراب والدنيا ومشاكل ذلك، فهذه امور الاصل فيها الايه؟ لان ادله الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ادله يمن علينا بها. سبحانه وتعالى جعل لكم ما في السماوات والارض، خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا منكم. فلا يمن عليك بشيء محرم ولا يمن عليك بشيء نجس، وانما الاصل الاباحه والاصل الطهاره، الى ان ياتي دليل فيقول هذه اشياء نجسه ويحددها. فالنجس محدود والمحرم معدود، ولكن الاشياء الحلال ما تبصرش والاشياء الطاهره ما تبصرش. مش يقول لك الخشب طاهر والشجر طاهر وده طاهر، لا لا لا، يقول لك النجس قد ايه، وذلك نحدد الاشياء النجسه. يبقى عرفنا كل الايه؟ الاشياء الطاهره. حددنا الحرام عرفنا الحلال. القران ما يقولكش احل لك كيف وكيف وكيف، لا لا لا، يقول لك حرمت عليك. فالمحرم معدود والنجس محدود، لكن الطاهر والحلال الاصل في الاشياء الطهاره الاصل في الاشياء الحلال. نكتفي بهذا القدر، نكتفي ان شاء الله تعالى، ونقف على الحديث الخامس ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله؟ تفضل. خاص بالنبي التبرك لا يجوز الا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الامر على راي الشيخ الالباني ما قالها، اصبحت هذه الامور تاريخيه، لان ليست هناك امور الان موجوده في زمن. الامر ده خاص بعصر الصحابه، مش خاص من الناحيه التشريعيه، لا خاص من الناحيه الواقعيه. والا انت هتجيب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ وهتجيب فضلات النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ هتجيب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ اللي كانوا هم بيتبركوا بيه. فهذه امور خاصه بالمصطفى عليه الصلاه والسلام، لم تكن الا لجيل واحد. بعد ذلك انت حتى الان لو وجدت بعض الناس يقول لك في المكان الفلاني شعر النبي صلى الله عليه وسلم، من يثبت هذا الكلام؟ من يستطيع ان يثبت هذا الكلام؟ يقول لك موجود في الحسين وموجود في القسطنطينيه وموجود في كذا وموجود في هذا الكلام، لا اصل له ولا يستطيع احد ان يثبت هذا الكلام. والناس اللي من الان الاخر يقول لك فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كذا وملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امور لا يستطيع احد ان يثبتها. اثبات علم ما فيش، لان انتوا عارفين ان الخلافات او الخلفاء تعددوا وانتقلت الخلافة من مكان الى مكان وحدثت فتن كثيرة وفتن كثيرة كثيرة كثيرة. يعني يكفي الحجر الاسود نفسه اخذوه القرامطة وقعد ربع قرن في ايديهم، الحجر الاسود نفسه، ثم عاد بعد معارك. اذا كان ده الحجر الاسود هو يعتبر شعيرة بالشعائر، واضح؟ فما بالك بقى بالامور التي هي يعني من الممكن ان يسهل فيها الكذب. نسأل الله السلامة. تفضل. احنا خلصنا مائع ومائع ولا لسه؟ تفضل. في الحديث الأول أخذوا ماء وحذوا ماء سحوا، كان المنظر يقول يتدل على يقول بقى وكذلك كل ما نبع من الأرض على عجلة ورفع مكان زاد النزوء به وكذلك ما تغير بطول المكس في المكان. هذا الكلام يعني سيأتي. انا مش يعني احنا ما قلناش كده باب المياه، خدوا بالكم عشان اوضح كنت عاوز اقول هذا الكلام. احنا في ظروف وبزمن الكلام في باب المياه بالاسلوب اللي كان بينه بيه الفقهاء مساله تعتبر من المسائل اللي هي ايه يعني اطالوا فيها النفس قوي، اطالوا فيها النفس. ليه انت دلوقتي اصبح بالنسبه لك باب المياه تفتح الحنفيه تتوضا؟ بس ما حدش بيستخدم هذه الامور. الماء المستعمل انت ما بتحتاجوش، الماء المتغير بطول المكس ده ما بتحتاجوش، مسألة التوضؤ بماء البحر دي مش هتكون إلا للضرورة كده. انت العملية بالذات بأهل وادي النيل أدامه الله علينا يا رب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة. فالماء بالنسبة لك بتفتح حنفية بتتوضأ، حتى الناس كانوا في الفلاحين زمان يفتح طرمبة ويشغل، حتى الطرمبة دي بتشتغل بالكهرباء، تاخد بالك بيشغل الطرمبة اللي هي المنافلة دي بتجيب، بقيت المسألة بيفتح مطور تطلع المية متدفقة. يعني اللي انا اقصده ان موضوع المياه بالنسبة لنا من الممكن انه يدرس في جلسة، كل انواع المياه تدرس في جلسة، وحتى الامور الاضطرارية لاخواننا اللي ممكن يخشوا الجيش، وحتى الجيش دلوقتي بقى الجيش زي زمان، يعني بقت المسألة مرفعة جدا والناس عايشين حياة فندقية. يعني اللي اقصده ان الامور دي كانت بتبقى للناس اللي في الصحاري، لان الامور كانت صعبه جدا في جزيره العرب. ثم في بعض الناس قد يعانوا في زمان الناس اليوم من انقطاع المياه او قله المياه أو أو, او او او امور كثيره، بس الامور دي نادره وقليله. لكن انتوا طلبه علم تدرسوا كتاب، ودي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد تدرس اقوال الفقهاء ولابد تفهم، والا فان باب الماء كبير جدا. خلي بالكم يعني باب المياه كبير جدا على ان احنا ندرسه في الاخر تجد الحصيله منه في الحياه العمليه قليله جدا. ومع ذلك الماء خلاصه الباب كله، الماء طاهر مطهر لغيره، طاهر مطهر لغيره، لا يخرجه عن الوصفين انه طاهر مطهر لغيره الا ما غير لونه او طعمه او رائحته قريبا من النجاسات. ولكن لو تغير لون او طعم او ريح من غير النجاسات فهو طاهر مطهر. فاذا اتحط البرميل ولقيت الصبغ بتاع البرميل غير لونه، او محطوط في مكان وتغير من الطحالب تغير اللون من الركنه، هذا ما طهرش، ما فيش حتى ولو نسيت بيدود. يعني بنتكلم عن الناس اللي قال لك ده مضطر يا زلمة، انتوا ناس مرفعة، انتوا ناس انتوا سخن وبارد. احنا بنتكلم عن الماء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي اللي بينزل لاصحاب بلاد وادي النيل، وانما الحكم الشرعي نزل لمين؟ للعالمين كافة، للذي يعيش في ناطعة السحاب وللذي يعيش في ايه؟ في مجالس افريقيا. الشريعة جاءت للجميع. فانت النصوص دي لما تيجي تشوفها انت تنظر لها عينها، وبيتكلموا عن الماء المستعمل كانت ظروفهم صعبه، ففي ظروف عند هؤلاء صعبه جدا عشان يتكلموا في مثل الظروف. فخلاصه باب الماء ان الماء طاهر مطهر لغيره، لا يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا لغيره الا ما غير اللون او الطعم او الريح من الايه؟ النجاسه. اما لو تغير لون او طعم او ريح من الاشياء الطاهره لا شيء فيه، جيت بتشم الماء لقيت ريحته كلور، لا شيء فيه كلور في ايه، واخد بالك؟ جيت لقيت الماء فيه حمره صفره من اشياء مكس طول مش نجفة، وقع في شيء عندك برميل ميه في برضه فيه واحد واحد منه كوبايه شاي واحد منه كوبايه حليب اختلطت بالماء، بقى الماء في الاخر ايه ممكن يكون لو حتى شميت لغاية لا شيء في الفرضة وتختبئ به وزيل به النجاسة وكل شيء وتطهر وتوضأ لا شيء في على الاطلاق، يبقى قضية تغيير اللون او الطعم او الرائحة بشيء غير نجس الماء على اصل طهارة، الا لو الماء انتقل الى ماء مقيد، يعني ماء مقيد بلت فيه طمر هندي فاصبح اللي يشوفوا ليه ده طمر هندي تشتري، ما ينفعش توضى بيه لانه مبقاش ماء، خدوا بالك مبقاش ماء، واحد عمل لمونات وميه سكر ولبن وخلط الليمون بقى لمونات اسمه عصير ليمون، عصير برتقال، عصير جواز، احنا فاهمين ولا لا؟ فده مبقاش ماء، يبقى الماء لو اختلط ببعض الاشياء التي غيرت اللون او الطعم او الرائحه واسمه ماء يبقى ايه؟ يجوز التطهر به والوضوء، لكن لو خرج عن كونه ماء بقى تحت وبقى يجوز، ما بقاش ماء بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى ده ما بقاش ماء، يبقى هذا طاهر ولا ايه طاهر؟ طاهر، طاهر، لكن مش مطهر لغيره، ممكن تزيد بيه النجاسة، لكن ما تتوضاش بيه ولا تغتسل بيه غسل شرعي، مفيش واحد يغتسل بالكسوس، مش كده ولا لا؟ مفيش واحد يجي يعمل ترمس شاي ويتوضى بيه، ينفعش، مش كده؟ واحد هي دي خلاصه باب الماء كله على بعضه تمام، هيبقى بقى عبى الصفر والماء بقى المشمس والماء كذا كلام كتير هنتعرفه فعايز تظبطه، لكن هي دي خلاصه باب الماء من النهايه كده من الاخر زي ما بنقول، هي دي خلاصه باب الماء، انتلكت وظهر النجاسه، يجي يقول لك الماء لو كان بلغ الكل زي هذا الحديث تكلم في اسناده العلماء واطالوا النفس فيه وفي النهايه حديث القلتين ده لو الماء زاد عن قلتين وتغير لونه او طعمه او ريحته من النجاسات فهو ايه؟ نجس ولا يجوز استخدامه. لو اقل من القلتين وقع في شيء ولا بيتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا ايه؟ طاهر من طاهر لغيره، فاصبح حديث القلتين نفسه مع انهم اطالوا النفس من تحديدا من الناحيه المتن والاسناد الا انه في النهايه سنجد الامر بالنسبة لك لم يعني يترتب عليه عمل على الاطلاق، واضح يا اخوان ولا لا؟ والكلام ده سنتعرض له بمشيئه الله تبارك وتعالى. عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح، ثم هناك زياده الا ما غير لوراءه وطعمه ورائحته من النجاسات ضعيفه جاءت من طرق كثيره تزيدها ضعفا على ضعفها، الا انها تجمع العلماء عليها. مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مجمع عليه، الكلام ده سنتعرض له باذن الله زي ما انتم ماشيين كده ماشيين واحده واحده كده، لان احنا بنتمنى يكون طلبه العلم ندرس كلام انتم، طبيعي انت مش ضربت الماء كما انتم ترون، احنا بندرس دلوقتي الاحاديث النبويه الشريفه وكفى بها علم يقربنا الى الله، يعني احنا بندرس الاحاديث، ثم بنتعامل مع لغه اهل العلم، ودي اللي بترقيك كطالب علم بتتعامل مع اللغه العاليه، لغه اهل العلم. بتفهم اصطلاحاتهم في الاصول، بتفهم اصطلاحاتهم في اللغه، بتفهم اصطلاحاتهم في البلاغه، بتفهم اصطلاحاتهم في علم الحديث، بتفهم مساله التخريج، يبقى احنا بنتعلم ونتلقى، مش القضيه قضيه يعني اللاعب عشان يخرج بالماء لا خد الحكم ده وتوقعه، لو انت جاي عشان تتعرف على احكام الماء، كلمه ما تفهمها بتألف كلمتين، واضح؟ يعني مياه التجارب لو حدث لمياه المجاري تلقية كما يحدث في بعض المحطات في بعض البلاد بينقوا ماء المجاري تلقية، واخدين بالكم؟ دي أجهزة معينة ومواد كيميائية، مياه المجاري دي النجاسة كلها مش كده؟ ومع ذلك لو تم تكريرها وتلقيتها وأعيدت مرة أخرى وأصبح زال منها اللون والطعم والريحة وأصبحت ماء رجعت زي ما كانت تاني يجوز التطهر بها ولا لا يجوز؟ يجوز التطهر بها. يجوز الرضا ولا ما يجوزش؟ يتكلم في الاطباء مش احنا. واضح؟ لان من الممكن انها بعد التنقيه يبقى فيها بعض الاشياء المضره صحيا. دي يتكلم فيها مين؟ الاطباء، فان قالوا يجوز تشرب. لكن الفقيه يتكلم فيها من ناحيه الايه؟ الطهارة والنجاسة وسقي الزرع بيها ولا لا، كل الامور دي كلها تكلم فيها العلماء وحدثت فيها فتاوى من مجامع فقهيه ومن هيئه كبار العلماء في السعوديه واجادوا هذا الامر، يعني اجادوا مساله تنقيط نهي النجاسه وتكريرها بحيث ترجع طالما القاعده عندي اللون والطعم والريحه راحوا من النجاسه، مفيش عندي نجاسه، لا ما هي النجاسه يا لون يا طعم يا ريحه، يبقى في جرم للنجاسه موجود طالما ما فيش اي كلام وعامل من طبيعتها ماء شفاف، ما هو الماء لا لون ملوش لون، الماء لا لون له ولا طعم له ولا ريحه له، الميه جعلها الله تعالى لا ليها لون ولا طعم ولا ريحه، حدث لون او طعم او ريحه يبقى الماء دخل في خلل، ما بتكلمش كنجاسه، وممكن الماء واحد دخلها تفكر ما بقتش الميه اللي هي ام طعم، انت بتشرب الماء من غير سكر مش كده ولا لا؟ فاللي اقصده ان العلماء تكلموا في قضيه تكرير المياه وتنقيتها وسقي الزرع بيها والاغتسال بيها ووضوء بل وشربها، واوقفوا قضيه الشرب على ايه؟ على راي الاطباء والتحليل، ويقولوا ايه الاطباء على القدر ولا القدر؟ واضح الكلام؟ كلام مش في حاجه بقى؟ كنت عايز تقول حاجه وعمال تعمل لي ايدك كده في الدرس. ايه؟ شيء اشهر. نعم طب توضا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء ميمونه لا شيء فيه، وهنتكلم فيها ان شاء الله، دي فيها فضل هنتكلم فيها ان شاء الله، لان فضل ماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يتوضا الرجل بفضل وضوء المراه، وان تتوضا المراه بفضل وضوء الرجل، صح؟ للاسف جاء بعض الفقهاء وقالوا لا يجوز ان يتوضا الرجل بفضل وضوء المراه. وفي عنصريه ولا ايه؟ طب ما برضه قولوا نفس الكلام، لا يجوز للمراه ان تتوضا بفضل وضوء الرجل، ده الحديث لفظ في الاثنين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضا بفضل وضوء ميمونه، يبقى هذا جائز. لكن فضل وضوء الرجل هذا لم ياتي فيه شيء. فلماذا اخذتم بالنهي عن توضا بفضل وضوء المراه؟ لكن الرجل لا، بعدين قالوا كلام غريب جدا. لو لم تختل المرأة بالماء جاز التوضؤ به، ولكن إن اختلت به لا يجوز. بس بشرط تكون خلوة شرعية. أيوه قالوا كده. ما حصلش. قالوا خلوة شرعية، الخلوة الشرعية التي ها يعطوا الباب دخول، يعني اختلت به بالماء فلا يجوز. واخد بالك؟ هذا كلام ليس عليه اثار من علم، مع ان هذا مذهب الحنابله، الا ان الشيخ ابن عثيمين بيتشدد جدا معاهم في هذا الامر، وبيرد ردود شديده جدا عليهم فيه. معايا حضرتك؟ هو ده اللي بيخلينا بنقول احنا ما بندرسش فقه مذهبي عشان كده. احنا بندرس فقه الكتاب والسنه، لانه ما من مذهب الا وتبين فيه اخطاء. طبعا مش انا اللي قاعد يعني بكتشف اخطاء المذاهب وبقول لكم الصواب، لا احنا بندرس اقوال اهل العلم وبنقول لكم اللي العلماء اوضحوه للناس وبينوا. ولو فاتنا شيء ستنبئوننا عليه، وهذا هو الظن بكم ان شاء الله. وبعد احنا بنقرا مع بعضنا وبندرس وربنا يفتح علينا. عندكم ايه تاني اللي عنده حاجه يقولها؟ بس شكلكم كده افتكرتوا ان انا مش جاي النهارده، عشان كده في اخوه ما جاتش. عينوا بدري ها؟ ولا لسه بيذاكروا للطحاويه ولا بيراجعوا؟ خلي بالك هنعجز يوم من الايام ان شاء الله. امتحان الطحاويه باذن الله. فاستعدوا امتحان في ليل الاوصار ان شاء الله فتحصحوا كده كل حاجه. الاحاديث تحفظ يا اخواني، ماليش دعوه بالاحاديث اللي في الشرح، انا بتكلم عن الاحاديث اللي ايه؟ كفايه قوي نطبع في الكتاب ده باذن الله حافظين ال 5000 حديث. يا ربنا يوفقنا لنا بعض، ويعني هتبقوا قاعدين كده معاكم ولادكم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم. ممكن حد يخرج؟ وعيدنا منك.